الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده جل في علاه أن يسر لنا العودة إلى بيوته جل وعلا وإقامة حلق العلم ومجالس الفقه. وهذا هو المجلس 29 بعد 100، ونحن في يوم الجمعة 14 من ربيع الثاني عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من الشهر 11 عام 21 بعد 2000. ونقرأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما حكم عدم إخراج زكاة المال؟ عدم إخراج زكاة المال محرم بالإجماع، وهو كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في نوع هذه الكبيرة، هل منع الزكاة كفر أو لا؟ جمهور السلف والخلف على أن منع الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب وأنه كفر أصغر. والله جل وعلا وعد الكانزين الذين لا يخرجون الزكاة بقوله: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد جاء في الصحيح من حديث وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مانع الزكاة يوم القيامة، قال: وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاة، وما من صاحب بقر، وما من صاحب إبل، وما من صاحب ذهب أو فضة. فذكر كل ذلك وأنهم يكونون يوم القيامة معذبين بأموالهم التي منعوا زكاتها. فالواجب على المسلم أن يجود نفسا وأن يطيب نفسا، لأن المال مال الله فلا يجوز البخل فيه. يقول السائل: هل من المهم أن يكون لطالب العلم سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه للقرآن الكريم؟ طالب العلم عليه أن يسند علمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك العلم قرآنا أو كان ذلك العلم حديثا. فمجرد كون الإنسان يهجم على القرآن بدون اتباع من القراءة، والقراءة سنة متبعة، فإنه سيخطئ في قراءته للقرآن الكريم. وهكذا إذا لم يتعلم من أهل العلم الذين سنيدهم موصولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن علمه يدخله الدخن ويكون فيه ما فيه. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأناه فاتبع قرآن. ولهذا قال زيد بن ثابت وغيره: القراءة سنة متبعة، يأخذها الأدنى من الأعلى. فهذا أمر محمود أن يكون لطالب العلم سند في القرآن وسند في العلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز للمدخن أن يؤم المسلمين؟ أثابكم الله. الدخان محرم، ولا شك أن المدخنين ينقسمون إلى قسمين: قسم يجهر بهذا الفعل فهؤلاء المجاهرون، وأهل العلم يقولون المجاهرون بالمعاصي لا يجوز لهم أن يؤموا الناس في الصلوات. وقسم يسترون على أنفسهم، والأصل في مستور الحال أنه يجوز له أن يصلي بالناس. وعلى المسؤولين في وزارات الأوقاف أن يختاروا الأئمة الذين يكونون غير مجاهرين بالمعاصي، وأن يعينوا الأئمة والمؤذنين الذين ظاهرهم السنة والاستقامة والبواطن إلى الله جل في علاه. يقول السائل: حكم الأكل من طعام الكفار غير الكتابيين. تعلمون أن الكتاب أهل الكتابين اليهود والنصارى يجوز أكل ذبائحهم وأكل طعامهم، كما قال جل وعلا في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأما طعام غير أهل الكتابين كالملاحدة مثلا أو أهل البوذيين مثلا أو الهندوس أو الصابية عباد الكواكب ونحوهم، فهؤلاء بالإجماع لا تؤكل ذبائحهم، وإن ذبحوا لا تؤكل ذبائحهم وإن ذبحوا. وأما ما عدا الذبائح، مثال لو طبخوا سمكا أو طبخوا مثلا بقوليات، فهذا يجوز أكله سواء كان من كتابي أو غير كتابي. يقول السائل: ما حكم وضع أشكال الهلال في طاولة الطعام لا سيما في رمضان، هل هو جائز أو لا؟ الهلال واتخاذه شعارا ليس شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا نعلم أنه لم يكن في علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا في رايته الهلال. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم راية بيضاء، واتخذ لواء أسود، وليس فيه الهلال. فاتخاذ الهلال في العلم ليس سنة نبوية ولا من هدي الخلفاء الراشدين. وظن بعض الناس أن الهلال شعار المسلمين، ذلك لأن إبان الخلافة العثمانية التي كان في المقابل الصليبيون يتعصبون لصليبهم، كان المسلمون يتعصبون لراية الخلافة العثمانية وكان فيها الهلال. من هنا جاء في قلوب بعض الناس لا سيما العوام تعظيم الهلال وجعله أو ظنهم أنها معظمة. وأما جعلها راية وشعار في رمضان أو في شهر ذي الحجة ونحو ذلك فهذا من البدع والمحدثات. يقول السائل: هل يصح الثناء على الله تعالى بقول يا صاحب المواهب السنية، وما معناها إذا صحت؟ الأصل في الثناء على الله جل وعلا أنه يجوز بكل قول فصيح صحيح، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا. فهو سبحانه يمدح ويثنى عليه بما له من الكمالات والجمالات والجلالات والعظمة، فهو سبحانه ذو الجلال والإكرام، ومهما قيل فيه فهو سبحانه فوق ذلك، لأن العقول البشرية قاصرة عن إدراك الكمالات الإلهية ومعرفة الجمالات ومعرفة جمالات الربوبية والجلالات اللدنية، فإنه سبحانه فوق خيالات المتخيلين وفوق أقوال القائلين. ولذلك أفضل الثناء على الله أن نثني عليه بما جاء في الكتاب والسنة، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما قيل في الثناء على الله مما هو مندرج تحت الآيات والأحاديث فهو مباح، مثل لو قال الإنسان: يا مجري السحاب، يا من رفع السماء بغير عمد ومهد الأرض من غير تعب، يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمضاه ومشاه على قدميه، ونحو ذلك من العبارات المستفادة من نصوص القرآن والسنة، فهذا الثناء لا بأس به، لكن بشرط أن يكون خارج الكتاب والسنة. خارج الصلاة، بشرط أن يكون خارج الصلاة متضمنا لمعاني الكتاب والسنة. مثل قول هذا الرجل في السؤال: يا صاحب المواهب السنية. المواهب يعني العطايا، ومواهب الله جل وعلا وعطاياه كلها سنية عظيمة. فيجوز أن يثنى على الله سبحانه وتعالى بأنه صاحب الأعطيات العظيم، وأن منه البركات، ومنه تنزل الرحمات، وهو جل وعلا يكشف السراء ويأتي بالرخاء ونحو ذلك من العبارات. يقول السائل: هناك بعض الألعاب الإلكترونية يتطلب تنزيلها في الهاتف إلى دفع مبلغ مالي عن طريق الكنت، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ إذا كانت هذه الألعاب الإلكترونية تشتري منها شيئا لأولادك أو لبناتك فإنها مباحة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون نفس اللعب مباحا، أن يكون نفس اللعبة مباحا، لا يكون فيه تبرج وسفور ومصادقة بين طفل وطفلة، أو مصادقة بين رجل وولد وبنت ونحو ذلك. والشرط الثاني أن تكون هذه الأشياء التي أنت تشتريها لا يدخل في القمار، بمعنى أنك إذا اشتريت ولعبت تكسب. فإن كان في شرائك شيء يكسبك، يعني بمعنى من وراء الشراء تتكسب بهذه اللعبة وهذه العمليات التي تقوم بها، سواء كانت لعبة للكبار أو للصغار، فإنها داخلة في باب الميسر، في باب القمار. ادفع لتربح، قد تربح قد لا تربح، فهذا أمر مهم. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أنه يجوز أن تشتري هذه الأشياء بشرط ألا تلهيك أو لا يلهي أولادك عن الواجبات الشرعية. فإذا توفرت هذه الشروط فأرجو أنه لا بأس بذلك. يقول السائل أو السائلة: نحن نعمل في مدرسة، وفي بعض الأحيان تسمح لنا الإدارة بالانصراف قبل الوقت الفعلي لنهاية الدوام، وكذلك يعطانا بعض الأيام راحة، بالإنجليزي كاتب أوف، فهل هذا جائز شرعا أم أنه من خيانة الأمانة؟ والله أخاف أنها تكون من أوف، تجيب لك كلمة الحسرة والندامة يوم القيامة. المديرة أو المسؤولة، أو المديرة والمسؤول، لا يخلو أن يكون على حالين: الأولى أنه يملك هذا الإذن، سواء بالانصراف قبل الانتهاء من العمل، أو بإعطاء بعض المدرسين والمدرسات راحة في بعض الأيام، فهذا لا بأس به، سواء كان هذا الإذن منطوقا أو مفهوما. منطوقا يعني فيه خطاب رسمي من المسؤولين، ممن هو أعلى من المدير أو من مديرة المدرسة، بأنه لا بأس بهذه الأمور. ومفهوما بمعنى جرى عليه العرف ولم ينكره المسؤولون مع علمهم بذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وما عدا ذلك فهي الحالة الثانية، إنها لا تملك أو أنه لا يملك ومع ذلك يعطي. فمن لا يملك إن أعطى لا يصح التملك، من لا يملك ويعطي لا يصح التملك. يقول السائل: زوجتي توفي والدها رحمه الله وترك بيتا ولهم أخ من أم أخرى في بلد آخر، وهذا الأخير الذي في البلد الآخر أخذ مالا قبل وفاة أبيه، وتعهد كتابيا مع الإمضاء على أن لا يطالب بالميراث، والبيت الذي في البلد الذي فيه زوجتي حسب القوانين يجب على الأولاد الإمضاء حتى تكمل الأم عيشها في هذا البيت، وكل الأولاد موافقين على الإمضاء، فهل يجوز لهم الإمضاء دون إعلام أخيهم الذي يعيش في البلد الآخر مع العلم أنه لا اتصال له بإخوته وزوجة أبيه؟ هذه المسائل النزاعية لا يجوز الإفتاء بها بمجرد سؤال سائلة أو سؤال سائل، وإنما ينبغي السماع من المتنازعين إن كان، فإن لم يكن متنازعين فيرفعون الأمر إلى المفتي عندهم في بلدهم أو إلى القاضي إن كان هناك قاضي، ثم يسمع من الأطراف الموجودة وله أن يحكم غيابيا على الطرف الآخر إذا لم يكن موجودا. لكن بصورة عامة، ما يعطيه الأب أو الأم لأحد أولاده ثم يأخذ منه التعهد بأنه لا دخل له في الميراث إن مات، هذا شرط باطل شرعا، إما أن يعطي الجميع وإما أن يمنع الجميع، وإما أن يعطي البعض لحاجة يدعو إلى العطاء، فحينئذ ليس على الوالد ولا على الوالد ضير في العطاء وإن لم يعطي الآخرين، لكونه مريضا مثلا، كونه معاقا محتاجا مثلا، لكونه طالب علم يدرس يحتاج إلى الإنفاق مثلا. يقول السائل: هل يجوز صلاة النساء للشفع الوتر جماعة في المسجد؟ أما صلاة النساء الشفع الوتر جماعة في المسجد فليس من السنة، بل هذا على خلاف السنة. الأصل صلاة الشفع الوتر لا تؤدى في البيوت رجالا ونساء، أما جعلها جماعة في المساجد فإنها على خلاف السنة، وإذا داوم عليها أصحابها فإنها من البدع والمحدثات. يقول: وصلني فيديو تقول فيه إحدى الظاهرات على الفيديو: دهني وجهك ويديك ورجولك بكريم مقروء عليه الفاتحة من باب التداوي والتجمل، وطلب إعادة وتطلب إعادة نشر الفيديو للفائدة، فما الحكم؟ على كل حال، هذا عمل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قراءة المعوذات وسورة الإخلاص 3 مرات عند النوم بقصد الحفظ والصوم، فهذا من الحصول للمسلم. أما أن فلانة تدهن وجهها بالدهن مقروء، أن هذا الدهن تجمل وجهها وبشرتها، وبكرة تجي وحدة وتقول هذا الزيت مقروء عليه، دهنوا شعركم بهذا الزيت عشان شعركم يقطع كثيف، وبكرة يجي واحد ثالث ويقول هذا دواء مقروء عليه طلوا به أظافركم، فهذا فتح باب للبدع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ظهر الآن كلام عن بنك الائتمان الذي يعطي قرض بدل الدولة للشخص حتى يقوم ببناء بيته، فما حكم هذا القرض؟ هل هو جائز أم أنه قرض ربوي؟ هذا الأمر يرفع للإفتاء عندنا في وزارة الأوقاف، هم يفتون به بعد النظر إلى شروط قرض بنك الائتمان، أما أنا فليس عندي علم بشروط قرض بنك الائتمان حتى أفتي به. يقول السائل: قلتم في المجلس 8 من شرح كتاب التوحيد أن من كمل إيمانه ذاب عنه الخوف الطبيعي، كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: خذها ولا تخف، أقبل ولا تخف، فخرج منها خائفا يترقب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ الجواب أن الإيمان الكامل يذهب عن الإنسان الخوف الطبيعي، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا لا يعني أن إيمان الأنبياء في درجة واحدة لا يزيد ولا ينقص، هذا غلط، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، سواء إيمان الأنبياء والمرسلين أو إيمان من دونهم، لكن إيمان الأنبياء والمرسلين في ازدياد لا نقص فيه لما لهم من الكمالات والترقي في درجات العبودية. يعني نسأل أنفسنا سؤالا قبل أن يوحى عليه السلام، هو مؤمن موسى عليه السلام، كل الأنبياء قبل الوحي على الإسلام والإيمان، لكن هل درجته الإيمانية كما هو بعدما أوحي إليه وكلمه الملك شفاها؟ الجواب لا، عند أهل السنة والجماعة يختلف الأمر. أما عند غير أهل السنة والجماعة من الذين لا يرون زيادة الإيمان ونقصانه وهم المرجئة، فنعم هم يقولون عياذا بالله أن إيمان أفجر الأمة كإيمان أتقى الأمة. أما عند أهل السنة والجماعة لا، الإيمان في ترقي، في ترقي في ترقي في ترقي في ترقي حتى يبلغ الكمالات. ومن هنا لو قال لنا قائل من أعظم الناس إيمانا في الخلق، نقول محمد صلى الله عليه وسلم. لما نقول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا في الخلق، معناه أن هناك من هو دونه في الإيمان، ومنهم الأنبياء والمرسلون. والأنبياء والمرسلون أعظم الناس إيمانا في الخلق، معناه هناك من هو دونهم في الخلق. فموسى عليه السلام لا شك أنه من أولي العزم من الرسل، وبلغ هذه المرتبة بما أخبر الله عنه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صبر وصبر وصبر وصبر وصبر حتى بلغ العلا في مراتب الإيمان، واختاره الله واجتباه واصطفاه فجعله من أولي العزم من الرسل. يقول السائل عندي أخ يشتغل في مطعم غير حلال، المطعم فيه لحوم محرمة، يعني خنزير ونحوه أو الميتة ونحوها، وهو مدين لي بمبلغ، وقال لي أنه سيعطيني مالي إذا حصل راتبه الشهري من هذه الوظيفة في هذا المطعم المحرم، فهل لي أخذ مالي الذي أطالبه به وهو يأخذ هذا المال من عمل محرم؟ الجواب أن الإنسان الذي يطالب آخر بمال حلال، الإنسان الذي يطالب آخر بمال حلال فالآخر كسب هذا المال من طريق حرام، فإنه ينظر إليه. إن لم يكن كسب إلا هذا الطريق الحرام، مثل تعلم أنه سرق وأعطاك إياه لا تأخذه، ما يجوز تأخذه، تعرف أنه ما عنده إلا السرقة، ذبح ميتة فباعها وظن الناس أنها ذبيحة فأعطاك المال وأنت تعلم أنه ذبح الميتة، ليس عنده إلا هذا المال، فلا يجوز أن تأخذ هذا المال على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن نقل المال الحرام بسبب مباح يصيره حلالا، لكن هذا قول مرجوح والله تعالى أعلم. أما إذا كان له كسب حرام وكسب حلال فيجوز أن تأخذ حقه حقك منه. يقول السائل سمعت درسكم في كتاب الفرقان بين الحق والباطل في المحاضرة الثالثة، ذكرتم في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قلتم في قراءة لا يقدموا، والذي أعرفه أنها ليست قراءة، والقراءة الأخرى لا تقدموا بفتح التاء والقاف والدال، وكذلك في قول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، قلتم في قراءة عباد بالتشديد، والذي أعرفه القراءة الأخرى عند الرحمن. لكل حال أنا لا أذكر الآن هذا الكلام الذي تقوله لكنك مؤتمن عندي، هذا الدرس كان قبل أكثر من 10 سنوات، فإن كان أنا قلت أن هذه قراءة وأعني به قراءة من القراءات 14 المتواترة فهذا غير صحيح، سواء أنا قلته ولا غيري قاله، وإن كان قلته من باب التفسير فهذا معتبر. أما القراءة المشهورة من طريق 10 فكما ذكرت الآية فيها قراءتان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بضم التاء وكسر الدال، ولا تقدموا، لا تقدموا أي بمعنى أنت لا تتقدم، لا تقدم يعني لا تجيب اقتراح من عندك اقتراحات. فرق بين الأول والثاني. قراءة الأولى لا تقدموا يعني بفعلكم، قراءة الثانية لا تقدموا يعني بقولكم واقتراحاتكم. وكذلك الآية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، عند الرحمن تفيد علو الملائكة وأنهم عند الله في السماوات العلى، وعباد الرحمن هم يعبدون الله. وأما قراءة عباد الرحمن أو قراءة يقدم بين يدي الله فهذا تفسير وليس قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القراءات العشر المعروفة أو الأربعة عشر. يقول ما حكم أخذ تفرغ رياضي لأجل الدراسة، حيث إن التفرغ والخروج من العمل مع استلام راتب كامل، ما حكم الراتب الذي أستلمه؟ إن كنت فعلا تفرغت رياضيا وأنت تذهب وتدرس هذه المادة فهذا أمر مباح، لأن الرياضة بأنواعها بحسب ما نرى سواء كان رياضة الدفاع عن النفس أو رياضة الجري أو رياضة السباحة أو كذا، الأصل في الرياضات الإباحة، فالتفرغ لذلك مباح وما يترتب على ذلك من أخذ الراتب مباح. لكن إذا كنت تأخذ التفرغ الدراسي لأجل الرياضة ثم لا تذهب وتأخذ الراتب فهذا تدريس وكذب، والتدريس والكذب محرم. هذا ما كان عندنا من الأسئلة، نفتح المجال لكم إن شاء الله عز وجل إذا عندكم، وإلا فنكتفي بما سبق. اللي عنده سؤال تفضل. تفضل نعم. يقول أخوكم هناك كلام لبعض المنتسبين للعلم يقول لا تدرس العقيدة، نحن على عقيدة، ادرس الفقه فقط. هذا الكلام بهذا المضمون وليس بهذا اللفظ هو الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أحد رسائله، يقول وإن بعض الناس يعني من المنتسبين للعلم يقولون العقيدة عرفناها، وهو نفس الكلام الذي قاله بعض الناس في أيام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال العقيدة نتعلمها في 10 دقائق. هؤلاء الناس هم أول الناس وقوعا في البدع والضلالات لأنهم ما تعلموا العقيدة. نحن نسأله سؤالا واحدا فقط فليجبنا. 10 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله في صلاة، في زكاة، في حج، يدعو ليش؟ يدعو للعقيدة، إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقدر. كل هذا في مكة 10 سنوات، ما هو يوم يومين. حتى الصلاة اللي كانوا يصلونها ما هي واجبة، ما كانت واجبة عليهم. ما أوجب الله الصلاة إلا في السنة 10 من البعثة، يعني 10 سنوات وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ذلك كلهم يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم فيهم العقيدة، أنت أحسن منهم؟ معنى هذا أن الفقه بعد العقيدة. إذا كان ما عندك عقيدة عملك هباء. لابد الإنسان يبني عبادته على عقيدة. يقول إحنا على عقيدة، أي عقيدة أنت عليه إذا كنت لم تعرف ولم تدرس العقيدة؟ تقول له اقرأ تفاسير القرآن التي فيها العقائد، يقول لا حنا مكتفين بالفقه. اقرأ الأحاديث التي فيها العقائد، يقول لا حنا متعلم الفقه. أي فقه هذا؟ هذا ما هو فقه، هذا تعلم كلام الرجال. فهذا باب خطير، أحذر نفسي وإياكم من مثل هذه الدعوات. الواجب علينا أن نتعلم العقيدة والفقه معا، الدليل والمدلول معا، الأصل والفرع معا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.